ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد شرعنا في الحديث عن هذا الدعاء الذي أحثكم جميعا من كان يرجو أن يقدم شيئا بين يديه أن يضمه إلى سابقه الذي كنا ذكرنا في جمعاتنا هذه. فهذا الكنز الذي تكنزون يا معاشر المسلمين، كنا شرعنا في حديث عن هذا الحديث، وبلغنا فيه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. هذه الثلاث الدعوات هي الثلاث المنجيات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث المنجيات، المنجيات من عذاب الله، من أسباب الخلاص، من أسباب النجاة يوم القيامة من العذاب. روى الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. فهذه هي الثلاث المنجيات، هو النبي صلى الله عليه وسلم يسألها. أول هذه المنجيات، المنجية الأولى: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. تدرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء؟ يسأل الله أن يجعل في قلبه الخشية منه. ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه، يدعو ربه أن يجعل في قلبه الخشية منه. لماذا؟ سؤال: لماذا تريد أن يا رسول الله، لماذا تريد أن يكون قلبك محشوا بالخشية من ربك؟ تدرون لماذا أيها الناس؟ لأن ربنا سبحانه يخشى، ربنا سبحانه مخشي الجانب، ربنا سبحانه من يخاف جانبه. أيها الناس، من عنده شيء يخشاه فالله هو الذي يخشى. هذا الشيء عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يجعل في قلبه الخشية منه. كلكم يقرأ آياتي في القرآن تدل على مخلوقات عظام من مخلوقات الله، كيف تخشى الله؟ ألستم تقرؤون قول ربنا سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يمكن يتفكروا فيها يفهموا وتحدث لهم الخشية. قال ربنا سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الملائكة يقول ربنا سبحانه عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من الملائكة، المسيرة بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة مئة سنة، مئة عام، وانت كتمشي باش تقطع المسافة من الكتف ديالو للشحمة ودنو. هذا الخلق هذا غير واحد. وهم ألوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط السماء. أنت تطلع دابا على شي حاجة ديال الخشب كتسمع ديك الحس ديال الخشب ملي كينزع عليه الثقول ديالك، هذاك هو الأطيط. كون مثلا هاد الجامع الله يسهل شي واحد يدير ليه دوز بالخشب كان فيه الخشب غادي ملي غادي تحفظ غتسمع ديك الحس ديال العفطه ديالك، هذاك هو العطيف. هاكوك من السماء دار اطت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطت السماء وحق لها ان تأط. ما يمكنش ما تأطش، ما يمكنش ما تدير ذلك الصوت. علاش؟ ليس فيها موضع الا وفيه ملك راكع او ساجد. اعمر بالملائكه، اعمر هذه الملائكه الذين هم من عظيم خلق الله، يقول فيهم ربنا وهم من خشيته مشفقون. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، كان يقول أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. هو تيقول له سيدي ربي تنزل ليه القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إن فتح لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو تيقول النبي صلى الله عليه وسلم على راسه، هو تيقول ولكن صاحبكم خليل الله. وهو اللي قال لي سيدي ربي غفر لك اللي داز واللي جاي. وهو تيقول له راه انا تيقول انا راه اتخذني ربي خليلا، انا سيدي ربي داني خليل ديالو. هو تيخشى بل هو اخشى الناس لله. لهذا امرنا ربنا سبحانه ان نخشى ربنا، يخشى جانبه. ولكن من العباد ما غيفهمش كاع الهضره، ما غيتصورش التصور. هذاك تيقول لي سيدي ربي خاف مني، قال لي القران فلا تخشوا الناس واخشون. تيقول سيدي ربي لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني انا من تخافوا. داك الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسالك خشيتك. إلى دارك سيدي ربي في قلبك خشية، باقي غتاكل الحرام، باقي غدير بالحرام، باقي تاكل أموال الناس، باقي تفرط في الصلاة، باقي تخلي الزكاة، باقي تظلم اللي لا لا لا خشية. ولذلك مدح ربنا في كتابه من أهل خشيته. يقول ربنا سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ربنا سبحانه يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فإذا تفهمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك خشيتك أول المنجيات، وأسألك يا ربي أن تطلب منك دير في قلبي الخشية ديالك، ونحن نسألك يا ربي ما سألك نبيك أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، عباد الله، من أودع الله في قلبه الخشية منه فإنه يسلك به بسبب ذلك في الجنة. الخشية تسلك بأهلها في الجنة. روى الترمذي أن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ما تتمسهمش النار، تمسهم بكت من خشية الله. روى أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن حلبتيه من الضرع، حلبتيه خرج راه في السطل، واش يعاود شي واحد يقدر يدور الضرع؟ ما يمكنش. لا تحلب ما باقيش عاود يرجع يدخل الضرع، مازال يرجع للضرع ديال البقرة ديال البهيمة إلا تحلب. كذلك لا يرج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، واللبن ليس بعائل في الضرع. ولكن يا عباد الله، هذه عين بكت من خشية الله، ماشي بكت ليقول الناس ما أشد الخشية. شوف مسكين غير تيبدا يقرأ القرآن ولا غير تيبدا التراويح ولا غير كذا تيبكي قدامنا، تيبكي وفداره بوحدو ما تجيش البكية. هذه عين لا تبكي من خشية الله، هذيك عين تبكي مراءة للناس. مع أن ما نديرو بهذيك العين، ما تطلبهاش سيدي ربي، تطلب العين اللي كتأثر. هذاك الدمع غير أثر ديال التكثر اللي كاين في القلب. عباد الله، وجد في الناس ناس كانوا يخشون الله وبسط الله لهم الدنيا يديروا فيها كيما بغاو، ياخذني ما بغى داير لي، قال لي الله شد الدنيا كلها هكا. عمر بن عبد العزيز كان خليفة، خليفة ماشي خليفة على مصر من الأمصار، واحد خليفة على المغرب ولا على الجزائر ولا على موريتانيا ولا على، خليفة على الرقعة الإسلامية كلها من طنجة حتى فين بغات، حتى الفارس، داكشي كله هو بسرعة ديالو تحكم في داكشي كله. كان مع مرة مع زوجته بنت عمه فاطمة بنت عبد الملك، في ذاك الوقت اللي هو زهد صافي، هالمرة جالس معها ضيق عليها والمعيشة ضيقة، خليفة ولكن معيشة ضيقة، شنو نذكر لكم بعض الأمور ديالو. فقال لزوجته، وضع يده على فخذها وقال لها نحن يوم زمان دابق أنعام منا اليوم، يعني لما كنت أنا وياك في هذه المدينة قبل يكون هو خليفة كنا في النعمة كتار من دابا، تذكر هذا ما شنو درت لك فعلت لك ودرت لك. قالوا فضربت يده ضربة فيها عنف تنحي يده من فوق فخذها، ضربت لي يده باش يحيي يده فوق خدها غضبانة، وقالت له أنت اليوم أقدر منك يومئذ. ذيك اليامات فعلا تهليتي فيها، ما كنتي كاع خليفة، دابا أنت خليفة، أنت ما كاينش واحد في البشر كيحكم ليك، تحكم المخلوق البشر كله ما كاينش واحد فوق منك. إذا داك الشيء اللي تهليتي فيه ذاك الوقت دابا اش تقدر دير ليا؟ انت اليوم اقدر منك يومين، قادر اليوم دير داكشي اللي ما كنتيش كتقد ديك المره ديك داك الوقت ديرو. ديك الوقت انت غير امير، كاين الخليفه وكاين خو الخليفه عمك وكاين ولاد عمك وكاين ناس بزاف بحالك، دابا ما كاينش خوك، اش ممكن دير ليا باش تهلا فيا؟ قالت انت اليوم اقدر منك يومئذ. فقام كالمحزن وقال لها يا فاطمة إني أخاف النار، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فبكت فاطمة، هذه اللي كانت طايرة لي عليه ومقلقة وغضبانة حيتاش مشيت تهلاش فيها هي تتبكي، وقالت تدعي لي الله وتقول اللهم أعذه من النار، راكي خايف. اش اللي خلاه الخشية، الخشية اللي دار عليه سيدي ربي في قلبه. لما كان أميرا وكان ابن عمه خليفة والعم سليمان بن عبد الملك، خرج في نزهة ومع الخليفة سليمان بن عبد الملك أصحابه، وعمر بن عبد العزيز كان سليمان بن عبد الملك ما تيبغيش يتفارق معه، عزيز عليه ولد عمه تيبغيش يخليه يمشي، فخرجوا في نزهة. انتم تعرفوا نزهة الخليفة مع الأمراء وغادي يباتوا في الغابة ولا في الخلا ولا شي حاجة، يعني راه غادي يخرجوا بقيادهم وخيامهم وخدمهم ماهم شرابهم ماكلتهم إلى آخره. فكل واحد من دوك الرفقة خالف هذا الشيء هذا. عمر بن عبد العزيز مد والو معه، فلما بلغوا موضعهم وكل واحد من الخليفة والأمراء وأصحاب كل واحد قدم الخدمة أمامه باش الوقت اللي يوصل هو إلى الخدم راه نصبوا الخيمة راه طيبوا الماكلة باش غير يوصل يدخل يجلس ياكل يشرب. فلما بلغوا موضعهم الذي قصدوه ذهب كل واحد إلى ما قدمه من الثقل أمامه، وعمر بن عبد العزيز لم يقدم شيئا، فذهب إلى ظل شجرة وجلس يبكي. دازت واحد شوية افتقدوا سليمان بن عبد الملك، تيقلب عليه فين هو ولد عمي عمر بن عبد العزيز، مشاو الخدم تيقلبوا على عمر بن عبد العزيز لقاو تحت واحد الشجرة تيبكي. شاف سليمان قال له شنو كاين راه تحت شجرة قاعد يبكي، فدعاه فلما جاءه قال ما يبكيك؟ قال يا أمير المؤمنين شوف الخشية عباد الله شنو دير لمواليها، شو تخلي في شو فين عايش هذا؟ شو فين عايش؟ قاش قال ليه؟ قال لي يا أمير المؤمنين تذكرت يوم القيامة ومن قدم شيئا وجده أمامه ولم أقدم شيئا فلم أجد شيئا. فنزهة خارجين يتفجوا خارجين يشطوا، وخاف النشاط ديما الخشية كاينة، انتو ما قدمتوا شي حاجة قدامكم ولقيتوها تفكاها كبير يوم القيامة، هاي اللي يقدم شي حاجة قدامه غادي يلقاها، وأنا ما قدمت والو ما لقيت والو. أسأل ربنا سبحانه أن يودع من قلوب في قلوبنا من الخشية مثل ما أودعه في قلوب هؤلاء. نسأله ربنا سبحانه أن يملأ قلوبنا خشية منه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة أجلنا، وقرن بالعافية غدونا وأنصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.